عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون الله يخليك، واسمعيني بس من واسمعيني من التليفون. اتفضلي. يا شيخ. نعم. بصراحة أنا مقيمة في بلد غير اللي فيها أهلي. فأنا ولله الحمد بصل أمي وأخواتي سواء الذكور أو الإناث بطريقة منتظمة، لكن الأبعد مثلا أخوالي وخالاتي شوية في نفس البلد، فأنا ممكن ساعات أتصل بالتليفون أو في المواسم أبعت لهم هدية، لكن لا قدر الله لو حد فيهم كان في ضائقة أو في موقف ما بتخلاش عنه أبدا. فهل أنا عشان ما أتصلش بانتظام هل يعد قطع رحم، مع أن أنا ظروفي ما تسمحليش أن أنا أزورهم يعني؟ ليه ما تسمعلكيش ليه؟ لكن انا لما بيتسنى ليا فرصه ان انا اسال على حد او انه حد فيهم لا قدر الله احتاج ليا في اي وقت في ليل او نهار انا بلبي النداء، لكن مش بسال بانتظام. طيب هم ما بيسالوش عليكي، ما بيرجعوش يسالوا عليكي؟ لا لا خالص. طب هم لو سالوا مره بتسالي انت قصاد منها مره وخلاص لا ولا ايه؟ لا ولا مره يعني مثلا ما بيسالوش ولا مره؟ لا هم ما يعني انا عشان في بلد تاني فمحدش بيسال. فلكن لا قدر الله وحد مثلا فيهم عنده يعني عشان انا بحكم شغلي بيحتاجوني عشان عملي. طيب فلما بيتصلوا بيا بفضل معاهم لحد ما ربنا يسترها واسال عليهم لحد ما اطمن عليهم وخلاص. طب انت عندك الاب والام والاخوه؟ لا عندي الام بس، والدي متوفى رحمه الله عليه. الام انت فيها معاها كويسه في البر وفي الصلاه؟ لا لا خالص، وبس بتصل بيها استمرار وبزورها، واخواتي بزورهم وبودهم، وانا يعني اهلي مش زعلانين مني بالعكس. الحمد لله هم بيحبوني ان انا لا قدر الله حد كان في ضيقه انا بقف جنبه. تمام. بس انا ما بقدرش لا اتصل كتير ولا ازور حد خالص. تزور حد زي مين بس قولي لي؟ يعني خالاتك؟ عماتي. خالاتي مش كلهم. ايوه بس معي ان هو طيب. في سفر يعني. طيب بارك الله فيك. ده السؤال الاول. السؤال الثاني تاني هو يعني انا في يعني هناك مشاكل يعني بيني وبين زوجي. تمام قولي. فاحنا يعني انا قررت ان انا هقعد في المنزل علشان اربي الاولاد، بس الكلام بينا في حدود السلام عليكم ورحمه الله. حلو قوي. فهل انا يعني اقسم ولو انا انفصلت يبقى احسن؟ يعني انتوا مختلفين، انتوا مختلفين مع بعض. وانتوا قاعدين في كانكم اغراب في بيت واحد. ايوه. طيب تمام. بس يعني يعني قدام الناس احنا كويسين يعني عشان المظهر الاجتماعي والشكل الاجتماعي. والاولاد، اولادكم كبار يعني؟ طيب ما فيش اي وسائل للصلح او للاصلاح فيما بينكم؟ ما هو انا يعني حاولت كتير بس حاليا نفسيا مش متقبله يعني. انت اللي مش متقبله؟ طب هو ما حاول ان يصلح بينك وبينه؟ لا. خالص يعني هو كده احنا اتنين مرتاحين يعني كل واحد في حاله ما شاء الله. طيب تمام حاضر ارد على حضرتك. بالنسبه لصلتك للرحم مشكوره يا دكتوره جيهان ربنا يكرمك. في صله رحم واجبه، صله رحم واجبه اللي هو الاب ومن في درجته اللي هي العم والعمه، دولك ما فيش فيهم كلام. نتكلم معاهم ونتصل عليهم ونطمئن على سلامتهم وكذا، وان كان هذا يكفي بالنسبه لك كامراه لا باس. الحاجه الثانيه الام ومن في درجتها الخال والخاله، برضو الخال والخاله نتصل عليهم ونطمئن على سلامتهم وما بين الحين والاخر، ونحاول ان احنا ان امكن زيارتهم بوجود يعني محرم معاك حد يسافر معاك من بلد الى بلد عشان خاطر فلا باس في ذلك، وما كانش يبقى لا باس عليك يعني ليس واجبا عليك ما دام اذا لم يتوفر لديك المحرم او يتوفر لديك الصحبه الامنه كاخ او كام او كذا وكلام من هذا. لكن الام مهمه جدا، الاخوه مهمين جدا حتى لو قطعوك، لان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله. فانت صلتك لاخوانك دي مهمه جدا، لا تقطعيها على الاطلاق بحال او حتى لو وان قطعوها هم، وحاول انك انت توديهم. وان الصله بالتليفون يا جماعه ما تنفعش، الصله هو بس مجرد سؤال واطمئنان، لكن الصله الحقيقيه التي تدخل السرور، التي ترفع قدر الانسان، التي تزيد في عمر الانسان، التي تبارك في رزق الانسان، التي تجعل الانسان في رحمه من الله وفي محبه من الله وفي رضا من الله وفي قرب من الله، هي الصله الحقيقيه انك انت تروح وتكلف نفسك وتجهد نفسك انك انت تروح عشان تزورهم هناك. لكن بالنسبه لك لأنك امرأة فإن هذا ليس بالواجب عليك إلا مع الإخوة ومع الأب والأم. بارك الله فيك. النقطة الثانية بتاعت الزوج، الحقيقة هذا الوضع كثيرا ما يحدث ما بين الناس في كثير من الأماكن، وهذا الوضع لا يرضي الله عز وجل، وهو وضع مخالف، لأن أن يكون الرجل والمرأة في بيت واحد وهما زوجان وكل منهما مقصر في طرف حق الآخر، إذا كان الزوج مقصر مع الزوجة فهو يأثم على هذا، وللزوجة أن تطلب الطلاق ما دام هناك تقصير من هذا النوع، وكذلك بالعكس المرأة أيضا ينبغي الا تقصر في حق زوجها. فانا عايز اقول لك بلاش تدخل حد، لكن حاولي انت، وبلاش تقولي ان نفسيتك مش مرتاحه او انت مش قادره او مش كده او الكلام من هذا، وانما حاولي على قدر المستطاع وربنا يعطيك الاجر والثواب انك تحاولي تشوفي مرضاته فين او نحل المشكله ازاي. اذا لم يمكن هذا واصبح هذا ضرب من المستحيل او شيء يعني خلاص بقى صعب جدا واستحالت الامور، هندخل حد بقى طرف من اهلك او من اهله، ونكلمه حد ممن نثق بدينه وبعلمه وبخلقه، ونقول له والله الموضوع فيه كذا كذا واحنا عايزين نصلح فيما بيننا. اذا فشلت هذه المحاوله فليس امامك الا الانفصال، ان الوجود على هذه الكيفيه عشان خاطر خايفين على الاولاد وخايفين على مش عارف ايه وخايفين على كذا. طب ماشي، وفي الاخر وانت فين وهو فين؟ احنا خايفين على الاولاد ده كلام كويس جميل وكل حاجه، لكن وانت فين والحقوق فين؟ لابد ان نحافظ على ليه، عشان ما تجيش في سن معين من السنون ويحصل لك نوع من انواع الياس من هذا الكلام، وبعدين تتعدى السن وبعد كده كل واحده بقى تدور مش عارفه تلاقي حاجه وتفضل في غير استقرار، لان الله فرض هذا الزواج وهذا النكاح ما بين الازواج حتى لراحه الانفس وحتى تطمئن النفوس الى الابد. فانا انصحك اذا عملت الخطوات دي وباءت بالفشل فانصحك انك انت تنفصلي ويكون ذلك افضل. مين معايا؟ الأخت خديجة من فلسطين. سلام عليكم. تقول قصيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. وفيكم بارك الله وجزاكم. رمضان أهلا ثم سهلا، إن فيك الخير آت، فيك الرسول المصطفى، نزلت عليه البينات. رمضان خبرني فقد عمرت ألفا مع مئات، كيف الرسول وصحبه، كيف الخلافة والولاة، أفلم يكونوا كادة، أفلم يضيء الكائنات، هل كان أكبر همهم أكلا وشربا مع لذات، أم كانت الدنيا لديهم منزلا للصالحات، لكننا يا شهر لم نيأس فنحن من الإذاة، سنظل نصعد للعلا حتى نعود إلى الحياة، ونقيم شرح خلافة ونكون للدنيا هدى، وتقودنا الله أكبر الله أكبر في الحروب الفاصلات، فأتانا يا رمضان بشرانا بأن الوعد آت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رمضان شاهدا لنا أمين. لا شاهدا علينا أمين. وأن يبلغنا فيه من الاجتهاد في العبادة أمين. ومن الاستغفار بالطاعات أمين. ومن دعوة الناس إلى استئناف الحياة الإسلامية، ومن قراءة القرآن وتدبر آياته، ومن استغفار والتوبة إليه، ومن الاستجابة الكاملة له سبحانه وتعالى، مما يجعلنا أهلا لنصرة الله، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أعزنا بخلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة الغراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد أقصانا الحبيب إلى أرض المسلمين وإلى حكم المسلمين وإلى المسلمين ردا جميلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشح هذا الظلام وأن يهلك هؤلاء الجبابرة العتاة الذين استولوا واغتصبوا هذه الأراضي. الحقيقة الوضع في فلسطين أنتج لنا كثيرا من الشعر وكثيرا من الأدب وكثيرا من الخلق وكثيرا من القوة وكثيرا من الصبر. وأخواننا في فلسطين ضربوا لنا أروع المثل فيما قاموا به في كل شيء، في القوة وفي الصبر وفي الاحتمال وفي كثير من الأمور. فسلامي إلى كل أهل فلسطين الصادقين الصابرين المؤمنين. معنا مين؟ مين مين مين؟ أم مريم. السلام عليكم. أم آية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك يا شيخ؟ حاضر. من فضل حضرتك عايزة أسأل سؤال بس. أيوة تفضلي. أنا كنت في عمرة. أيوة. وأنا راجعة طبعا اشتريت هدايا وشوية حاجات يعني إخواتي وأصحابي. طيب احنا بنعتذر لقطع الخط ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدك إلينا يا أم مريم في الاتصال بقى في الحلقة القادمة، لأن احنا ما بقي معنا إلا دقيقة واحدة، أو كمان الأستاذ حمدي بيقول الوقت انتهى، ونظرا لأننا يعني مجبرين أن نحترم رأي مخرجنا الكبير الأستاذ حمدي في ابتداء الوقت وفي انتهاء الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير. ألقاكم في الحلقة القادمة وحلقة جديدة من هذا البرنامج إذا جاء رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو بينات من الهدى.